إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصل شيء؟ الليلة الماضية كان سأل أحد الإخوة سؤال عن الأماكن التي تزار في المدينة النبوية وما استكملنا الجواب، وقلنا إن المسلم عليه أن يقصد بسفره إلى المدينة الصلاة في المسجد النبوي، لأنه أحد المساجد التي تشد إليها الرحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، ولأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، ولا يشترط له وقت محدد، لا 8 أيام ولا أقل ولا أكثر، إنما كل صلاة تصليها هي خير من 1000 صلاة فيما سواه. فاجتهد يا رعاك الله في أن يكون هذا هو هدفك، هو هدفك، ولا يكون المراد الذهاب إلى المقابر حتى ولو كان قبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وصلت تزور ما تشرع زيارته من الأماكن. أما النية في الذهاب إلى المدينة ينبغي أن يكون المقصود به الصلاة في المسجد النبوي فقط. فإذا جئت إلى المدينة النبوية للصلاة في المسجد، سن لك أن تزور ما تشرع زيارته بدون شد رحال، ومن ذلك الصلاة في مسجد قباء، فإن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة، ولا يوجد مسجد في المدينة له فضل إلا كم مسجد؟ ها؟ مسجدين لا ثالث لهما، هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما بقية المساجد التي كتب عليها اسم فلان وفلانة وسميت ببعض أسماء الصحابة أو ما يسمى بالمسجد القبلتين أو المساجد السبعة، هذه ما لا فضل لها على غيرها ولا يذهب إليها من أجل الزيارة، بل زيارة هذه المساجد تخصيصها بزيارة بدعة من البدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما. ثم تسلم أيضا على شهداء البقيع، على شهداء أحد وعلى المسلمين في بقيع الغرقد. هذه الأماكن التي تزار بعد أن تأتي بقصد الصلاة في المسجد: الصلاة في المسجد النبوي وهو الأصل، الصلاة في مسجد قباء وهو يعدل أجر عمرة، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، السلام على أهل البقيع، السلام على شهداء أحد، لا تزيد على ذلك. وإذا جئت لتسلم على المقابر تقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولا تزد على ذلك يا عبد الله بأي شكل من الأشكال، إياك وبعض الأماكن، الذهاب إلى الغيران، الذهاب إلى بعض الأحجار، الذهاب إلى بعض الصخور، إلى بعض الحدائق، هذا كلهما ما أنزل الله به من سلطان. فانتبهوا واقتصروا على ما ثبت وإياكم التمسح بالقضبان والحيطان والجدران أو الصراخ والزغاريد التي تفعله بعض النساء عند زيارة القبر أو نحو ذلك، فهذا كله من أعمال الجاهلية الجاهلة، فاحذروا منه واقتصروا على السنة فإنه طريق الجنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في رسالة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان: الفصل الثالث في فوائد الإيمان وثمراته. قال رحمه الله تعالى: كم للإيمان الصحيح من الفوائد والثمرات العاجلة والآجلة في القلب والبدن والراحة والحياة الطيبة والدنيا والآخرة، وكم لهذه الشجرة الإيمانية من الثمار اليانعة والجنى اللذيذ والأكل الدائم والخير المستمر، أمور لا تحصى وفوائد لا تستقصى. قال: ومجملها أن خيرات الدنيا والآخرة ودفع الشرور كلها من ثمرات هذه الشجرة، وذلك أن هذه الشجرة إذا ثبتت وقويت أصولها وتفرعت فروعها وزهت أغصانها وأينعت أبنانها عادت على صاحبها وعلى غيره بكل خير عاجل وآجل. قال: ومن أعظم ثمارها الارتباط بولاية الله الخاصة التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون وأجل ما حصله الموفقون. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. قال ثم وصفهم بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: فكل مؤمن تقي، فهو لله ولي ولاية خاصة. ومن ثمراتها ما قاله الله عنهم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة والذكر. وحاصل ذلك أنه يخرجهم من ظلمات الشرور المتنوعة إلى ما يدفعها من أنوار الخير العاجل والآجل. وإنما حازوا هذا العطاء الجزيل بإيمانهم الصحيح وتحقيقهم هذا الإيمان بالتقوى، فإن التقوى من تمام الإيمان كما تقدم تحقيقه. تقدم لنا فصلان: الفصل الأول في التعريف بالإيمان، وله مسائل كثيرة تقدمت وشرحت، ثم ثنى بأسباب تقوية الإيمان وأسباب زيادته والتحذير مما يضاد تلك الأسباب، وفصل في ذلك تفصيلا جميلا. الآن يأتي إلى الفصل الثالث، وهو ثمار الإيمان وآثاره، لأن الإيمان لا يخرج عن هذه الأمور: التعريف به، أسباب قوته وبالتالي نتعرف على أسباب ضعفه، وأخيرا ماذا؟ فوائده وثماره وآثاره على الفرد والمجتمع. كل ما يجري للمؤمنين من حصول على خير أو دفع لشر، كل ذلك من ثمرات الإيمان، كل ذلك من ثمرات الإيمان، وسيأتي سنلخصها تلخيصا فيما بعد إن شاء الله تعالى. لكن المهم أن نعلم أنه بشكل عام كل خير يحصل عليه المؤمن وكل شر يدفعه الله عن المؤمن إنما هو ثمرة من ثمار ماذا؟ ثمرة من ثمار الإيمان. ولذلك يحصل لهم من الآثار العظيمة ما الله به عليم، مما لا يمكن أن يحصل لغيرهم من أهل الكفر والطغيان، حتى ولو حصل لهم ما حصل من الدنيا وبهرجها الزائلة وحطامها الفاني، فإن الباقيات الصالحات للمؤمنين، وإن الآثار الحقيقية هي للمؤمنين. لذلك فإن أعظم ثمرة أن المؤمن ولي من أولياء الله، وحسبك به أن يكون وليا لله عز وجل. ومن كان الله وليه فحسبك به من حفظ وكلاءة ورعاية وحسن خاتمة وتوفيق للطاعات التي تستتبع الطاعات وما إلى ذلك من ولاية الله للعبد. وقد وصف الله المؤمنين بأنهم أولياؤه المتقون بعد أن بشرهم ببشائر عظيمة، قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ كان سائلا سأل: من هؤلاء الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا وصفهم، الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدقوا بقلوبهم وقالوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم. هؤلاء هم أولياء الله. ومن كان الله وليه كفاه، إذ أنه يكلأه ويرعاه. قال الله عز وجل: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور إلى الظلمات، يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله تبارك، فالمؤمنون الخلص هم أولياء الله. لذلك يرى بعض أهل العلم أن الولاية مرادفة للإيمان، مرادفة للتقوى، مرادفة للإسلام عند الإطلاق العام، مرادفة للاستقامة ونحو ذلك. فمن كان وليا لله كفاه مؤونة الدنيا والآخرة، وحفظه الله بحفظه إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، ما دام محافظا على هذه الولاية، ما دام محافظ على الولاية فهو الذي يستحق أن يكون وليا لله بحق، يكرمه الله تبارك وتعالى. فما من خير يوفقه له إلا وهو بسبب ولايته لله، وما من شر يصرفه عنه إلا بسبب لكونه وليا من أوليائه. فإذا لابد من أن نفهم مفهوم هذه الولاية، لأن بعض الجهلة والخرافيين وأصحاب الطرق والمشيخات الزائفة والدجاجلة وأكلت أموال الناس بالباطل يدعون أن الولاية درجة خاصة لا يصل إليها إلا أفراد معدودين ومحصورين، محصورين ومحددين، منهم من حددهم بأربعة ومنهم حددهم بغير ذلك. إذن بقية الناس ليسوا أولياء، والأنبياء ليسوا أولياء لله عز وجل. فقصر الولاية على أشخاص يترقون في ويتدرجون حتى يصلون إلى درجة معينة وبذلك يكونوا أولياء وتسقط عنهم حتى التكاليف، هذه درجات إبليسية يرقيهم فيها الشيطان ويلعب عليهم ويضحك عليهم، فلنحذر منه ومن ألاعيبه الكثيرة، فلنحذر من ألاعيب الشيطان. ولذلك ألف الشيخ ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه: الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فالذين يدعون أنهم يأتون ببعض الخوارق هؤلاء من أولياء الشيطان، والذين يدعون أنهم يدخلون النار فلا تحرقهم ويضحكون على الناس هؤلاء من أولياء الشيطان. والذين يدعون أنهم يمشون على البحر أو يطيروا في السماء أو نحو ذلك كل هؤلاء من عبدة الشيطان، كل هؤلاء يعبدون الشيطان من دون الله عز وجل. والذين يزعمون أن الولي يتحمل عنهم الخطايا فهؤلاء من عباد الشيطان. والذين يزعمون أن الولي يعلم ما لم من الغيب ما لم يعلمه إلا الله هؤلاء من عباد الشيطان. والذين يعتقدون أن الأولياء درجة فوق درجة الأنبياء والمرسلين فهؤلاء كلهم من عباد الشيطان. فلذلك يجب أن نفهم الولاية الحقيقية وأنها ليست وقفا على صنف من البشر دون صنف، وإنما الولاية هي الاستقامة على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا. فمن أوتي هذه الولاية نال هذه البشارة العظيمة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: ثاني ثمرات الإيمان الفوز برضا الله ودار كرامته. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أعد من أول هذا. قال الثاني من ثمرات الإيمان الفوز برضا الله ودار كرامته، لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. قال: فنالوا رضا ربهم ورحمته، والفوز بهذه المساكن الطيبة بإيمانهم الذي كملوا به أنفسهم وكملوا غيرهم بقيامهم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاستولوا على أجل الوسائل وأفضل الغايات وذلك فضل الله. نعم، هذه الفائدة الثانية من ثمرات الإيمان، وذلك أن الله تبارك وتعالى يكرم عباده المؤمنين وينزلهم في أعلى عليين ويحفظهم بحفظه ويكلأهم برعايته وعدهم الحياة الطيبة والسعادة الأبدية التي لا تتغير ولا تتبدل، لا تتغير ولا تتبدل. فلذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم من بعد خوفهم أمنا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه من أعظم ثمرات الولاية، أن العبد يكون مرتبطا بخالقه ومولاه وربه وإلهه ومعبوده ومعبوده، يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. فثمرة أو من أعظم ثمار الإيمان الراحة والدعاء والسعادة، والمؤمن إذا رزق السعادة في الدنيا والآخرة واستعان بذلك على طاعة الله فإنه لا ينتابه قلق ولا مخمصة ولا شيء من هذا القبيل، فعلينا أن ننتبه وأن نعنى بذلك حتى ننال هذه الولاية العظيمة، وحتى نقطف ثمرتها التي منها السعادة في الدنيا والآخرة، منها السعادة في الدنيا والآخرة. ثم إنها تتبع بعضها بعضا، فالطاعة تستتبع الطاعة كما أن المعصية والعياذ بالله قد تستتبع ماذا؟ المعصية. فلنحرص على الطاعات يا عبد الله، واعلم أنك كلما زدت من الطاعات زادك الله ولاية وزادك الله خيرا وجعلك وليا من أوليائه الصالحين. فلنكن كذلك في كل لحظة من لحظات حياتنا إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. نعم فضل السيلة والله كمل السيلة أي طيب سأل الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين وللمسلمين أجمعين. شان حقوق الغير. نعم شيخنا سلمكم ربي، سائل كريم يقول: هل يشرع لي أن أخصص كل يوم لزيارة والدي في القبر، مثلا كل يوم جمعة وأدعو لهم وأقرأ عند رأسيهما سورة ياسين والفاتحة وما إلى ذلك؟ هذا كله لا أصل له في الدين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا لا يصح أبدا، لا يصح بحال من الأحوال، بل هو من التخريفات التي أحدثها الناس ولا تصل إلى الميت، والله لا تصل، وإنما تتعب نفسك هدى سدى. فقراءة القرآن على الميت ليس لها أصل في الدين، زره وادعو له، لكن لا تحدد لذلك وقتا محدودا، فإن ذلك ليس واردا، لأن العبادة دائما لا بد لها من توقيف في شكلها كيفيتها وقدرها وعددها ونوعها وزمانها ومكانها وهيئتها. ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام خصص يوما لزيارة المقابر، لا يوم الجمعة ولا غيره، ولا يوم العيد، لا يوم الجمعة ولا يوم العيد، وإنما تذهب بين الفينة والأخرى دون تحديد وقت معين، ولا ينبغي أن يكون الوقت متقاربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا لقبري أوقاتا معينة تتردد علي فيها. وسواء كان قبره صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره من آبائك وأمهاتك وأولادك ونحو ذلك، فإن تحديد يوم معين لا أصل له في دين الله عز وجل، فلا بد لنا أن نعي هذا وأن نعلم أن العبادات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص. أما تلاوة قراءة القرآن وإهداء ثواب الموتى فهذا لم يرد فيه دليل صحيح، وإن كان قد قال به بعض المتأخرين، ومن أكثر من شدد في ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهما الله، فإن تلاوة القرآن وإهداء ثواب الموتى محرم وبدعة. أما إن أخذ أجرة كما يفعل القراء الفجار الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فهؤلاء لا شك في بطلان عملهم ولا يصل إلى الميت بحال من الأحوال. نعم أحسن الله إليكم. يقول: طلع ظهر الشيخ الفلاني المشهور على حد قوله في قناة القناة الفلانية المشهورة أيضا، يقول ويقرر بجواز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم الأولياء الصالحين. من طلب الشفاعة الآن من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أو من أحد من الأولياء فهو مشرك شرك أكبر يخرج من حضيرة الإسلام ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهذا لا يسمى شيخ الذي يقرر هذا، وإنما هذا من دعاة الشرك، هذا من دعاة الشرك، فلا يلتفت إلى قوله ولا إلى مقولاته، ولا يجوز أخذ العلم عمن يتمشيخ بهذه الطريقة فيفتي بجواز الشركيات، فهذا والعياذ بالله يدعو إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز سماعه. والشفاعة تطلب من الله، لذلك فرق بين أن تقول الآن الشفاعة يا رسول الله، أو أن تقول اللهم شفع في من رسولك صلى الله عليه وسلم. الأولى شرك محض، والثانية ماذا؟ توحيد محض. إذا قلت اشفع لي يا رسول الله الآن فهذا شرك، وإذا قلت اللهم ارزقني شفاعة نبيك فهذا ماذا؟ هذا توحيد. فانتبه، فهذا الذي يقرر هذه المسألة ويجيز طلب الشفاعة من البشر الآن هذا مشرك وداعية من دعاة الشرك، لا يجوز أخذ العلم عنه، بل هو طاغوت يدعو إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول ما حكم لبس سوار النحاس إلى اليدين الاستشفاء يعني؟ نعم طبي. أنا أخشى أن يكون هذا السوار حيلة، أخشى أن يكون حيلة لتعليق التمائم، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ربط على يده حلقة من صفر أي نحاس، فقال ما هذا؟ فقال من الواهنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فينبغي لنا الحذر من ما يسمى الآن بالأساور الطبية، أنا أشك في نفعها أو فائدتها للجسم، وأخشى أن تكون دعوة مبطنة من أجل العودة إلى تعليق ماذا؟ التمائم المحرمة الشركية. نعم. يقول قول بعضهم علمانية إسلامية أو على الطريقة الإسلامية، هل هذه المقولة صحيحة؟ ديمقراطية إسلامية علمانية إسلامية، هذه الألفاظ كالذي يجمع بين المتناقضين أو بين النقيضين أو بين الضدين، مثل الذي يقول هذا الماء حار بارد، أو الذي يقول هذا فلان مسلم كافر وفلان مسلم منافق، هل تتأتى هذه؟ هل يتصور وجود مسلم منافق؟ دعنا من العلامات التي قد توجد في بعض المسلمين من علامات النفاق، لكن لا يقال لهم إنهم إيش؟ منافقون، يقول عندهم علامات، لكن هل يوجد مسلم منافق؟ ها؟ هل يوجد مسلم مشرك؟ طيب ما معنى العلمنة العلمانية؟ وما معنى الديمقراطية؟ معنى العلمانية فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الحياة، يعني صلي فقط وصم، أما الحلال وحرام ما فيه، لا يوجد شيء اسمه حلال وحرام، زي ما يقولوا إيش ساعة لربك وساعة لإيش لنفسك، يعني ساعة نفسك افعل فيها ما شئت والعياذ بالله. فهذا خلط، لا توجد، لا يوجد شيء اسمه علمانية إسلامية، هذه لا توجد على وجه الأرض. إما علمانية وهي البعد عن الدين والانسلاخ منه والاكتفاء ببعض الطقوس، وإما إسلام وهو تطبيق الدين في كافة نواحي الحياة فقط. كذلك ما يسمى بالديمقراطية الإسلامية، الحكم لمن؟ إن الحكم إلا لله. طيب، والديمقراطية ما معناها؟ وإن كانوا لا يطبقونها هي كذب، معناها حكم الشعب للشعب، الرعاع والسفهاء هم الذين يصدرون الأحكام ويضعون الدستور ويضعون التشريع ويضعون القوانين، ومن ثم تفرض على الناس ويؤدي الفائزون يؤدون القسمة على تطبيقها، أليس كذلك؟ لكن مع كونها طاغوتا فدعاتها يكذبون لا يطبقونها. الغرب الآن هل صدقوا في أن حكم الشعب للشعب؟ هو طاغوت لكنهم كذابون حتى في تطبيقه. فالذمم تشترى والأصوات تباع وتشترى كالعبيد، كالأرقاء تماما. ما هناك شيء اسمه انتخاب حر أو نزيه، مع أن الانتخاب أنا أقول إنه طاغوت، لكن هم يكذبون في تطبيقه أيضا. فالذي عنده نقود هو الذي يفوز، يشتري الأصوات في أمريكا ولا في أوروبا ولا في الدول الإسلامية التي تقلد أمريكا وأوروبا. هذا كله قولك انتخاب الشعب للشعب، والمقصود أن من عنده فلوس هو الذي يفوز. انظر للأحزاب التي فازت في بعض الدول الإسلامية قريبا، اشتروا الأصوات شراء، أغدقوا الأموال على الفقراء. لماذا؟ أو حتى على غير الفقراء، أو يذهبون إلى كبير قبيلة أو كبير قوم فيعطونه، ويعني أتباع وأعضاء قبيلته يطبلون خلفه، ما دام صوت لفلان هم يتبعون. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وأن ترشد غزية أرشدي تماما. فهذه هي الديمقراطية المزعومة، وهذه هي العلمنة. ما في شيء اسمه علمانية إسلامية ولا ليبرالية إسلامية ولا ديمقراطية إسلامية، إما ديمقراطية طاغوتية أو ليبرالية طاغوتية أو علمانية طاغوتية، ولا يوجد شيء للإسلام في الإسلام من هذه الأشياء، إنما هذه كلها يرددها بعض الرعاة الآن. ولذلك بعض الذين يتزلفون إلى العلمانيين تنازلوا عن مبادئهم التي كانوا ينشرونها قديما. أعرف أحدهم كان يكفر بشرب البيبسي، بيبسي كولا، ليشرب بيبسي يكفر، وكان يكفر بالمعاصي بل بما دون المعاصي. الآن هو يدعو إلى الأخذ ببعض النظريات ويؤيد الثورات والثيران من أجل التربع على العروش بغض النظر عن النتائج. الذين يعيدون بتطبيق الإسلام ما طبقوا شيئا ولن يطبقوا، إنما فرضت عليهم أسيادهم الغرب الطريقة التي يريدونها من وراء هذه الثورات. عندما عجزوا عن الذين قبلهم، هم حتى الذين قبلهم لا يحكموا شرع الله، لكن في حقيقة حنانيك بعض الشر أهون من بعض. يعني هؤلاء يريدون مسخ بالكلية، ما كفاهم الذي مضى. فاحذروا من هذه، لا ما تنطلي على المسلمين مثل هذه الأشياء. لست بالخب والخب يخدعني، ما في ليبرالية إسلامية ولا ديمقراطية إسلامية، إما تطبيق إسلام ولا تطبيق حكم الغجر. نعم. سأل الله إليكم، يقول عافى الله الجميع، مريض اللي عنده غسيل هل يفطر أم لا؟ لا، إذا أشار الأطباء أن الصوم يضره يفطر ويطعم. الذي عنده غسيل الكلى له رخصة أن يفطر إن شاء الله. مع أني أعرف عدد من الإخوة جزاهم الله خير يفطرون فقط اليوم الذي يغسلون فيه، والأيام الأخرى يصومونها، لكن إن كان يترتب على ذلك ضرر على أجسامهم فالأولى بهم أن يفطروا. ما شاع يقول من عند بعضهم من قوله المدينة تتعطر بأنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نلوثها بالسيجارة. الرسول صلى الله عليه وسلم أطهر جسد وأطهر نفس من كل ما يتصور، لكن المقولة في حد ذاتها هو الآن لا يتنفس أبدا، هو الآن انتقل إلى ربه سبحانه وفي أحسن مكان وفي أعلى عليين وفي أطهر مكان، فلا شك والسجارة لا شك أنها محرمة، لكن هذه الألفاظ غلط، وإلا الدخان محرم قطعا، ينبغي المسلمين أن يتجنبه وابتعد عنه، وهو من الغزو الفكري أو الغزو المرضي الذي غزانا به الغرب، وهو محرم في بلادهم. مملكة السويد ممنوع فيها الدخان، بعض الدول ممنوع فيها الدخان، والدول الغربية الأخرى على الأقل يمنع في المحلات العامة، أما المسلمون يشربونه في كل مكان وللأسف يمنعونه في بلادهم ويروجونه بين المسلمين، وهو فيه مادة خطيرة جدا لا يقل خطورة عن المخدرات وغيرها. نعم. سأل الله إليكم، يسأل عن حكم استعمال الحزام الذي به مخيط أثناء أداء العمرة. لا بأس، الرباط الذي تربط به، لكن الإحرام نفسه لا يكون يعني ملفوف مثل الإزار، إنما يكون إزارا يلف كذا على الجسم، إن ربطته بحزام لا حرج عليك. نعم. هذا بهلول يقول: الشيطان يحاربني ويجرني إلى معصية الله ونفسي الأمارة بالسوء، فكيف يقول كيف السبيل إلى دق عنقه بالطرق الشرعية؟ أسأل الله أن يعيذنا وإياك منه، ولكن تستطيع بإذن الله غدا أكمل لك الجواب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.